عندما كنت من أول المكذبين قدرت أن أكون من أول المتضررين. جملة قريتها ولقيتها معبرة جدا على اللي أنا فيه. والله حتى ما عارف أبدأ منين. عارف أنا دلوقتي يعتبر بكتب مذكراتي. مش عارف أنا ليه بكتب مذكرات من عيلة بستين ييلة زي دي، بس عارف برضو أنا اكتشفت أني لما فضلت ساكت تعبت أكتر، فقلت أكتب وخرج اللي جوايا في شوية ورق. يمكن يكون ده حل، ويمكن يكون ده راحة. أنا اسمي يحيى، عندي يعني داخل في 26 سنة، كنت متجوز، مراتي متوفية من سنة، وعندي بنت وولد قاعدين عند حماتي، بمعنى أصح حرماني منهم. مشاكل عائلية أظن مش ده مكانها اللي نتكلم عنها فيه. مهم إن أنا عايش لوحدي بطول. يعني أنا بشتغل في شركة استيراد وتصدير عن طريق البحر، تكاد تكون من أكبر الشركات الموجودة في مصر، بس أنا مش بعمل دعاية فمش هقول اسمها. بنستورد من كل دول العالم كل حاجة، سمك، معلبات، كل حاجة. بصراحة أنا كنت من الناس اللي عمرهم ما صدقوا في الجن والحاجات اللي بتتحكي في القصص بتاعت الراديو دي اللي بتتسمع على الإنترنت عموما. يعني ليه معرفش، عمري ما حسيت ان الكلام ده بجد. يعني انا مؤمن بالجن اكيد، بس من كلام ربنا عنهم وبس. من الاخر كلام الناس اللي بتحكيه عن تجارب حصلت معهم شخصيا ده ما بيدخلش دماغي لكذا سبب، منهم ان انا مش مصدق انك تشوف حاجة في بينك وبينها حاجز ربنا قال عليه. وكمان اللي بيحكوه عن الحمام واللي بيزر جواه كل ده كلام، بس انا كذاب دلوقتي، كذاب. انا صدقت واقتنعت، يمكن مش تماما بس على الاقل جربت. في يوم من ايام الشغل العادية اللي كنت هلكان بصراحة وتعبان فيها، وكنت اول مرة حس ان انا كنت كاره الشغل قوي كده، كنا بنسلم بضايع من على مركب جاية من المغرب للشركة عندنا في مخزن من مخازن الشركة اللي موجود في المينا نفسها. المهم العمال نزلوا البضايع، وكانت دي اخر سفينة هناخد من عليها بضايع يومها. العمال خلصوا نقل البضاعة كلها، انا المفروض ببقى موجود في المخزن بتمم على البضايع اللي بتوصل وبتأكد ان كلها وصلت، وبمضي على استلام البضاعة وبمشي. الموضوع كله اخد ساعة ونص نقل في البضايع من السفينة للمخزن عندنا. كانت الساعة حوالي 10:30 بالليل، العمال كلهم مشيوا ومفضلش غيري انا وواحد اسمه سليم. قلت له خلاص، قال لي اه خلاص انا كل البضايع اتنقلت وخلاص تمام. قلت له ماشي انا هدخل الحمام وامشي. قال لي خلاص وانا كمان هقفل وامشي. دخلت الحمام وطلعت لقيته مشي، وكده انا يعتبر يومي خلص والمفروض ان انا اروح. وانا ماشي لمحت صندوق خشب من اللي بنقل فيهم البضايع، كان مركون على جنب صغير شوية اصغر من حجم الصناديق اللي بتجيلنا، وكان ممكن ماخدش بالي منه عشان كان متداري قوي بصراحة. الاغبياء نسوا يدخلوه جوه المخزن، وانا المفتاح مش معايا، المفاتيح كلها معسلين. طب اعمل ايه؟ هو لو اتساب هنا ممكن يتسرق. لا ممكن ايه، ده اكيد هيتسرق، ما انا عارف المكان هنا. طب ايه، ياخده معايا ويجيبه الصبح؟ ماشي هاخده امر لله بدل ما يتسرق، وارجع انا اتحاسب عليه بعدين. روحت بيه، دخلت البيت حطيت الصندوق على السفرة برا، ودخلت عملت لقمة اكلتها ودخلت نمت. وانا نايم حسيت بحاجة بتسحب الكوفرتة اللي انا متغطى بيها واحدة واحدة، ففوقت لقيتها مكانها ما بتتحركش. قلت حلم او بيتهيألي او اي حاجة، ونمت. صحيت الصبح لبست وجهزت هدومي ورحت اجيب الصندوق عشان اخده معايا وارجعه المخزن، ما لقيتهوش. مع العلم ان انا قاعد لوحدي في الشقة قعدت ادور، بس انا مش ناسي، انا كنت حاطه هنا. فضلت ادور عليه برضه مش لاقيه. لقيت نفسي هتأخر على الشغل ومفيش فايدة من التدوير اصلا. فنزلت وقلت هبقى اتصرف بقى واقول لمديري في الشغل لو حد سألني عليه ان انا خدته وضاع، ومش مشكلة هستحمل انا بقى الجزاءات بتاعتي وخلاص. رحت، والغريب ان مفيش اي كلام على ان في صندوق ناقص او اي حاجة. حاولت اتقرب من العمال اللي كانوا بينقلوا البضاعة ان البضاعة كاملة بتاعت امبارح بالليل، قالوا لي اه كاملة واتنقلت كمان للمكان اللي هي مبعوتها له وخلاص. غريبة. اخدت كشوفات النقل والوصولات، انا متعود احتفظ بالحاجات دي عندي في المكتب عشان لما بيحصل مشاكل او اي حاجة بتبقى موجودة. لحد هنا الحياة كانت شبه ماشية طبيعي جدا زي ما انا متعود يعني، لحد ما عدى يدوب يومين. كنت راجع من الشغل متأخر جدا، اول مرة ارجع متأخر قوي كده، بس كان عندنا نقلة كبيرة. اول ما دخلت من باب الشقة اتفجعت فجعة، لقيت الصندوق موجود على السفرة مكان بسته. انا اتفاجعت لاني مش متعود اخش الاقي حاجه في وشي كده، بس ده جه هنا ازاي اصلا؟ فضلت حوالي 5 دقايق واقف قدامه مش عارف اعمل ايه. طب اخده ارجعه ولا اخليه وافتح اشوف في ايه؟ ما محدش سأل. دخلت وقفلت الباب ورايا وقلت هفتحه. جبت شاكوش ومفك عشان افتحه، قعدت احاول معاه مره واتنين مش عايز يتفتح، لحد ما رحت هبده على الارض راح مفتوح. لما اتفتح لمحت حاجه خرجت منه وجريت نزلت تحت الكنبه. حاجه مش جسم يعني، لكن هي حاجه زي الظل او الخيال، معرفش ده ايه. قلبت الصندوق عايز اشوف فيه ايه بقى. الصندوق فيه كميه تراب. انا اساسا لما شلت الصندوق ما كانش تقيل قوي كده بكميه التراب دي، ده انا كنت مفكره فاضي. تتخيل ان الصوت ده كان خارج من الصندوق؟ فضلت راكع على ركبي مستغرب الصوت ومستغرب مصدره في نفس الوقت، لحد ما سكت. قربت من الصندوق وقعدت ادور في الرمله دي على اي حاجه، ما هو مش معقول صندوق فيه شويه رمله وبس يعني. قعدت ادور بايدي لحد ما ايدي لمست حاجه. الحاجه دي كانت قماشه، شدتها ما طلعتش قماشه، طلعت حاجه عامله زي العبايه. طلعتها ونفضت من عليها التراب، لقيتها عبايه كبيره قوي وشكلها اصلا وتصميمها غريب. العباية كبيرة قوي، حجمها مش حجم مثلا بني ادم يلبسوها، لا يلبسها 2 3 على حاجة. مرسوم عليها رسم تحسه شرقي شوية، وردة على زخارف، شكلها فعلا شرقي. نضفتها وحطيتها على السرير وقفت قدامها وقلت هعمل فيها ايه دي بقى. الرسمة شداني قوي وعجباني قوي بصراحة، بس هو ايه اللي جابها هنا وليه تتبعت واتبعتت لمين؟ ومعنى التراب ده كله ان هي قديمة يعني، ولا ده معناه ايه؟ هو ايه صح اللي خرج من الصندوق لما اتفتح؟ ولا انا بيتهيألي ولا ايه؟ اللي عملته بصراحة ان العباية عجبني شكلها، حاجة عريقة كده تحس ان هي ليها علاقة بتاريخ قديم ولا حاجة. انا طبعا ما شمتش على ظهر ايدي عشان اعرف ده كله، بس انا خمنت كده. اخدتها وقلت هغسلها وبعدين ابقى ضايعها على مقاسي وان شاء الله حتى اقعد بيها في البيت. عارف لما الواحد تضرب في دماغه فكره ويقول انا هعملها يعني هعملها، ده اللي انا عملته. وبعدين الوقت اتاخر قوي، الصبح بيتسحب علينا وانا بكره عندي اجازه من الشغل وعايز اريح جسمي شويه. رحت حطيتها في الغساله وكان في شويه هدوم ليا عايز اغسلهم، حطيتهم معاها وشغلت الغسالة وزبطتها، هي كده كده بتخلص وتطفي لوحدها. ودخلت نمت. الغسالة صحاني من النوم، الغسالة بتاعتي اصلا مش متعود اسمع لها صوت، ممكن يكون في حاجة هتولع في الشقة ولا حاجة. رحت لحد عندها لقيت صوتها بيعلى اكتر، طفيتها بسرعة وشلت الفيشة. وانا مستغرب الصوت اللي طالع منها ده، يعني باظ بقى ولا ايه؟ معرفش، النوم كابس عليا بصراحة. سبتها ودخلت اكمل نوم، وقلت الصبح بقى يبقى حلها الف حلات. قمت جاري لقيت الفيشة متشالة والغسالة شغالة وبتلف. ايه ده يعني ايه؟ طفت لوحدها. رحت فاتح بابها ومطلع الهدوم، بس كانت صدمة، الهدوم كلها مقطعة ما عدا العباية، ما حصلهاش اي حاجة دي كمان، ولا كأنها اتغسلت. العباية ناشفة. ايه ده يعني ايه؟ هي دي لعنة فرعنة دي ولا ايه؟ دماغي لفت، اخدتها وحطيتها على الكومودينو جنب السرير عندي ونمت برضو. مش عارف في ايه، النوم كابس عليا بطريقة غريبة. صحيت تاني يوم الصبح. لا ايه ده، انا فين؟ لما صحيت لقيت نفسي في مكان غريب، مش في اوضتي، مش في بيتي اصلا، انا في بيت تاني. لا ازاي ده، كنت نايم على سرير برضو. قمت من مكاني، هو انا بحلم ولا ده ايه؟ قمت لقيتني لابس العباية، والغريب ان مقاسها اللي كان كبير قوي بقى مقاسي بالظبط. قمت لقيت مراية كبيرة جنب السرير، غصب عني وقفت قدامها بشوف نفسي، ما هو ده اكيد حلم. لما وقفت قلبي اتخلع من مكانه من اللي انا شفته. اللي كان ورايا في المراية كان لا يحتمل. كانت كائنات عمالة تتحرك وتروح وتيجي، وعادات كبيرة قوي ومناظر بشعة قوي. ايه دول؟ انا ما بصدقش الحاجات دي، انا بحلم، انا اكيد بحلم. المصيبة ان انا لما بصيت ورايا لقيت كل حاجة زي ما هي، اللي بيمشي واللي بيطير واللي كانوا راكنين بظهرهم على حيطان اركان الاوضة، الطوال قوي والقصيرين قوي. عارف انها ما حصلتش بقالها كتير قوي، عارف من قد ايه ما حدش شافنا زيك كده؟ عارف ولا مش عارف؟ قلت له لا مش عارف حاجة ومش عايز اعرف مش عايز. فجأة حسيت ان جسمي بيسخن وكأني بتلسع. قعدت اصرخ لحد ما فقت من النوم. الحمد لله انا كنت بحلم. قمت عرقان وجسمي مولع ومتغطي وحتى وشي كمان كان متغطي. نفضت الغضب من عليا وقمت اشرب ميه. ايه ده، انا لابس العبايه؟ يعني ايه؟ يعني انا شفت ده كله بجد؟ قمت جاري من على السرير عمال اقلع في العبايه مش راضيه تتشال من على جسمي. قلعتها. ايه اللي على جسمي؟ دي الرسمه اللي على العبايه مرسومة على جسمي. دخلت الحمام بسرعة ونزلت تحت المياه لكن مفيش فايدة. رسمة مدقوقة على جسمي. يا ربي، هو اللي شفته ده ايه؟ وايه العباية دي؟ لا ما بدهاش، انا هرميها بس هندوقها بترابها كله هرميه. وفعلا طلعت من الحمام ولبست ونزلت واخدتهم معايا وفي اقرب صندوق زباله وكنت راميهم. وقتها تقريبا كنا داخلين على العصر. اتصلت بالشغل وقلت لمديري في الشغل ان انا راحت عليا نومه، ينفع اجي دلوقتي ولا خلاص راح عليا اليوم؟ قال لي لا تعالى، في نقله كبيره جايه وانا عايزك تكون موجود. قلت بركه، احسن من قعده البيت. نزلت ورحت الشغل وخلصت النقله اللي كانت جايه. وفي اخر اليوم رحت اتمم على الورق زي ما انا متعود كل فتره، الوصولات اللي بنستلمها من كل نقلة والكشوفات اللي برجعها بعد كل نقلة. جي في دماغي نقلة ياها اللي جابت النيلة الصندوق ده. دورت في الكشوفات لحد ما لقيتها، عدد الصناديق الواردة 346 صندوق، المستلمة 346 صندوق، يعني مفيش حاجة ناقصة. رجعت باقي كشوفاتي لقيتهم كلهم كاملين. وبعدين بقى سبت شغلي بعد ما خلصت وركبت مواصلة وروحت. طول الطريق وانا ماشي حاسس بوجع في جسمي عمال يسخن وعمال اجيب في عرق، ولاحظت ان كل ما اقرب من البيت الوجع بيزيد اكتر. الوجع بقى لا يحتمل، ما بقيتش حتى قادر امشي. وصلت وبالعافية قدرت اطلع على السلم، وبمجهود كبير فتحت باب الشقة. وكانت الصدمة التانية، الصندوق اللي انا رميته محطوط قدامي على السفرة. جسمي بدأ وجعه يزيد لكن انا ما استحملتش، وقعت على الارض فاقد الوعي من كتر الوجع اللي انا اصلا مش عارف له سبب. فقت، قعدت ابص حواليا واقول تاني مرة انا مش في البيت. المكان بالظبط كان الشارع اللي انا ساكن فيه. انا واقف هنا بعمل ايه؟ انا لابس العباية دي تاني ازاي؟ انا رميها بايدي. بدأت ابطل كلام مع نفسي وانتبه للي قدامي. كانوا ماشيين وسط الناس وكأنهم بشر. انا ليه بشوف كل ده؟ انتوا ليه بتظهرولي؟ عددهم كتير واشكالهم زي ما وصفتها قبل كده، ومفيش حد منهم شبه التاني. ولقيته بيقرب مني تاني بطوله اللي كان اطول مني بكتير. يا عم انت عايز مني ايه؟ قال لي ايه؟ انت مش كسرت الحاجز؟ مش عايز تشوفنا ازاي؟ قلت له مش عايز اشوفكوا، هشوفكوا ليه انا؟ وشه بانت عليه علامات الغضب. لقيته بيبص لي وبيقول لي الرداء، رداء الحاجز. الوشم العاجز مجد هيفضل ياكل في جسمك لحد ما تلبسها برضاك، ولما تلبسها هيتشال الحاجز. لكن لو فضلت تكابر وتحاول تخلص منها هتتبع الرسمة وترجع لك تاني. قلت له انا مش عايزها، كان يوم اسود يوم اخدتها واخدت الصندوق المنيل بنيلة ده، انا مش عايزها يا عم، خدها مش عايزها. سكت وفضل يتأمني وانا متعصب بنظراته الباردة. دخت وقعت على الارض وزي المرة اللي فاتت. قمت من النوم بس في اوضة مستشفى، اوضة فاضية. ضغطت على زرار الممرضات لاني لقيت جسمي مش عارف اقوم منه. دخلت ممرضة وراها واحد انا اعرفه، ده استاذ هلال جاري اللي ساكن في الشقة اللي في وشي. ودخل وجي جاري جنبي وبيقول لي الحمد لله على سلامتك يا استاذ يحيى، انت كويس؟ قلت له هو حضرتك ايه اللي جابك هنا؟ قال لي كنت عايز نسيبك يعني، انا روحت من الشغل طلعت لقيت باب شقتك مفتوح وكنت انت مرمي على الارض فاقد الوعي. اتصلت بالمستشفى بعتوا اسعاف جابتك لحد هنا وانا جيت معاك، مش معقول هسيبك. قلت له انا مش عارف اقول لك ايه. قال لي ما تقولش حاجه بس انا عايز اسالك على حاجه. قلت له حاجه ايه؟ قول. قال لي انا عارف يعني انك راجل مسلم، ليه الوشم اللي على صدرك ده؟ حرام على فكره وملوش لازمه كمان. قلت له لا انت مش فاهم. ده ما كملتش كلامي الباب خبط، دخل دكتور وشكله قرفان من نفسه قوي. دخل وجي جنب الممرضه وقال لها هو فاء؟ طيب. قلت له دكتور انا عندي ايه؟ قال لي معقوله مش عارف عندك ايه؟ قلت له مش عارف، انا اخر حاجه فاكرها ان انا فقدت الوعي. قال لي فقدت الوعي بعد ما اتنيلت رحت وشمت نفسك بالقرف اللي على صدرك ده، وطبعا ما استحملتش وجعه. ما هو ده لما انت مش قده بتعمله ليه؟ وهو مش المفروض ان حضرتك مسلم؟ في مسلم يعمل كده؟ انت مش عارف ان ده حرام؟ استغفر الله العظيم، انت راجل انت؟ قلت له حيلك انت نازل تهزيق فيا، انا ما وشمتش نفسي ولا حاجه، انا كل ده غصب عني. اللي غصب عنك؟ طيب عموما احمد ربنا انها جت على قد كده. بتعرف تحمد ربنا ولا اعلمك؟ قلت له يا سيدي انا مسلم، انت بتكلمني كده ليه؟ قال لي لا اكلمك ولا تكلمني، انت تقدر تمشي، ولو تعرف تشيل القرف ده يا ريت تشيله لانه كان هيهري لك جلدك وما كنتش هتقدر تستحمل وجعه. بص للممرضه وقال لها لما يجي يمشي بيسلميه العبايه اللي كانوا جايبينه بيها. العبايه؟ قال لي اه العبايه، ما كناش عارفين نقلعها لك، شكل الوشم اللي كان على صدرك كان ماسك فيها، شكلك كنت لسه عامله. اشكر الاستاذ راح جاب لك هدوم. يا رب انا تعبت بقى، هو انا مش هخلص؟ خرجت من المستشفى واخدتها في كيسه معايا مش عارف اعمل فيها ايه. هو قال لي انها هترجع تاني. طب ترجع ليه؟ روحت ودخلت لقيت الصندوق على السفر. دخلت رميت العبايه جواه وجبت مسامير ومسمرته مش عايز اشوفها، واخدت الصندوق ورميته تحت السرير. كان نفسي ارميه لكن مش عارف، مش قادر، كل ما اعرف انه هيرجع لي تاني اتجن، والوشم اللي على جسمي مش مستحمله، حاسس بحاجات بتجري تحت جلدي ومش لاقي حل. بس ما عداش وقت طويل ودماغي بدات تشتغل. قلت هو حل واحد، احرق العبايه زي ما بنشوف في الافلام بقى، احرقها واحرق الصندوق كمان، انا مش عايز منهم حاجه اصلا، كفايه اللي حصل. ويمكن لما العبايه تتحرق الوشم كمان يتشال وابقى خلصت من كله. بس انا مش هعمل كده دلوقتي، انا هعمل كده بالنهار، انا مضمنش ايه اللي يحصل تاني. وزي ما خططت. تاني يوم كنت مفضي الصلاة من السجاد وخلافه وقلت هعمل كده في البيت، يعني اكيد مش هحرقها في الشارع يعني تحصل حاجة تبقى فضيحة. المهم طلعت الصندوق من تحت السرير وحطيته في نص الصالة عندي وبدأت احط عليه الجاز لحد ما غرقته، ورحت جايب الولاعة وولعت فيه. بعدت شوية بقى مفكر انه هيحصل حاجة، الصندوق هينط في وشي ولا حاجة، لكن مفيش حاجة حصلت. انا مبقتش مصدق ان ده عادي، طب ما كان من الاول. بس دوام الحال من المحال. جبت كرسي وقعدت اتفرج وانا فرحان قوي ان انا بعمل كده. لكن شوية ولما النار بدأت تاكل في الصندوق من فوق مكان ما حطيت الجاز كتير، بدأت النار تدخل جوه الصندوق من فوق. بدأت أصرخ، النار بدأت تهب في هدومي بس مش من بره، النار جاية من جوه وده أنا جسمي بيتحرق. جريت على الحمام عمال أجيب في مياه على جسمي مفيش فايدة، ده بيزيد. في العباية رحت بسرعة بجردة المياه وكبيته على الصندوق، النار اتطفت على طول لكن جسمي لسه بيتحرق. العباية النار وصلت لها، جريت جبت الشاكوش والمفك وفتحت الصندوق وفعلا لقيت جزء منها مولع. طفيته بالمية بسرعة اتطفى وجسمي اللي النار كان بتاكل فيه اتطفت في نفس الوقت. العباية اصلا ما اتحرقتش النار ولا كأنها لمستها. انا جسمي اتحرق، انا اتحرق. رحت على الحمام بسرعة ونزلت تحت المية، انا جسمي باظ، انا صدري من فوق كده كله محروق، والمصيبة ان الوشم موجود حتى على الجلد المحروق. نزلت الصيدلية وجبت مرهم للحروق ودهنت جسمي، لكن حاسس بوجع كبير قوي. كانت فكرة مهببة لما فكرت اعمل كده، بس انا عامل ايه تاني؟ ربنا عايز اخلص. طول اليوم قاعد بفكر في حل وحطت الصندوق قدامي وخايف انام وخايف يحصل حاجة خارجة عن ارادتي، لا اعرف اتصرف فيها ولا اعرف افكر في حل. وانا قاعد لمحت قلم فلوماستر ازرق على الكومودينو جنبي كنت بكتب بيه على الستيك نوتس في الاوضه عندي. قلت مش ممكن اشخبط على الرسمه وتروح، طب اجرب ولا هيحصل حاجه؟ طب هيحصل ايه؟ هتشخبط على جسمي مثلا؟ طب ما لو اتشخبط على جسمي انا ممكن امسحه. جبت القلم وطلعت العبايه، واول ما حطيت القلم على حته من الرسمه القلم الحبر بتاعه كله اتسحب على العباية، والرسمة بدأت تظهر اكتر بلون القلم. الحبر اتشكل على الرسمة زي ما يكون بيتقلها، بس ما اتعملتش كلها، دي مجرد خطوط معينة بس هي اللي تلونها. رفعت العباية وبصيت على الرسمة، لقيت الرسمة فيها خطوط فيها تقلت، بس ايه ده؟ قمت وقفت قدام المراية وحطيت العباية قدامي، لقيت كلمة: الحاجز. وبعدين انا هفضل كده كتير؟ سمعت صوت كركبة في المطبخ، قمت بقى، ما انا ما بقتش بخاف، نحست، قمت. انا عندي زي معظم البيوت في رخامة بتطلع على الصالة وعلى المطبخ من الناحية التانية، فطلعت من الصالة وبصيت على المطبخ. ايه اللي بيحصل ده؟ الحلل كلها محطوطة بره والأطباق كلها محطوطة على البوتاجاز، والبوتاجاز كل العيون مولعة. نطيت بسرعة من فوق الرخامة ودخلت قفلت الغاز، لكن لكن العيون كلها لسه مولعة. ايه ده؟ مين هنا؟ في مين هنا؟ عارف انا عملت ايه؟ انا رحت جبت العباية ولبستها، ما نسيتش ان العباية دي هي الحاجز بيني وبينه. شفتهم هم عمالين يوقعوا في الاطباق وفي الحلال على الارض، وهم عمالين ينفخوا في البوتاجاز ونار عماله تزيد، وهم مش شايفيني او مش عايزين يشوفوني، مطمنين ان انا مش شايفهم، فيعملوا كل اللي هم عايزينه وانا المفروض يجرالي حاجه عشان يتبسطوا. خرجت من المطبخ متبنج، ماشي مش شايف قدامي، قلعت العباية ورميتها على الأرض، وفقد الأمل في أي حل حتى لو هيجيب نتيجة. الصندوق مفتوح قدامي وكله أسود مكان النار، قمت أشيله كان عامل ريحة شياط وحشة، وأنا بشيله تقريبا النار كلت فيه لحد ما الخشب مبقاش مستحمل فوقع مني، والتراب كله نزل على الأرض. بس في حاجة نزلت مع التراب، حاجة أنا ما شفتهاش، حاجة أنا أصلا ما دورتش عليها. ورقتين لونهم أصفر مكتوب فيهم كلام بخط الإيد، ورق قديم قوي وخط عربي. أنا إزاي ما فكرتش أدور في الصندوق؟ أنا لما طلعت العباية فكرت إن مفيش غيرها، عشان كده ما خدتش بالي. سبت التراب على الأرض وقمت قعدت على المكتب وبدأت أقرأ الورق. إذا كنت من سيقرأ هذا الورق الآن أو بعد زمن طويل، فهذه رسالتي إليك. الحاجز ما يفصلنا عنهم بكل معنى للكلمة، حجاب نحتمي فيه ممن قيل عنهم العجاب، فإنهم الجن. لقد أمر السلطان إسماعيل بن علي الشريف أحد خدامه من النساء بصنع رداء يسعه حتى يستريح، رداء ينقش عليه نقوشات شرقية بألوان مختلفة تصنع فقط من أجله. بينما كان يعبث وراءه والي ظالم أراد البلاد ظلما وافتراء على أهلها، فقام بتحريض أحد أتباعه أن يجلب فقيها يجعل من ذلك الرداء حاجزا لعالم يتمنى السلطان لو لم يراه قط، يجعل منه سفيها يتخلى عن السلطة للوالي. فقد نجح مكر الوالي إلى حد ما، فقد استطاع الفقيه أن يكسر الحاجز بواسطة عباءة، عباءة إذا ما ارتداها السلطان ووسم بنقوشها حتى جعلت حياته جحيما لا ينتهي، وجعلت من حياته بابا لا يغلقه أعظم فقهاء المغرب. ولكن لم يأمن السلطان مكر الوالي وارتدى رداء الحاجز، وشاءت الأقدار أن يتذكره الله، فقد توفي السلطان بعدما تحولت حياته إلى حياة شخص آخر لا يرى سوى عالمه الذي طالما أراد الخروج منه ولكن لم يجد لنفسه مخرجا. قرر السلطان قبل وفاته ببضعة أيام أن يرسل ذلك الرداء عطية لأحد خدامه المقربين، بعدما حاول مرارا وتكرارا أن يتخلص منه بكل الطرق، ولكن كل محاولاته باءت بالفشل. أخذها أبي، الخادم المقرب للسلطان، الخادم الذي لم يسلم من شعوذة الرداء، الرداء الذي تسبب في هلاك السلطان، ولكن بمن من الله تحلل جسد السلطان وأصبح بالكامل عظاما مما أزال الوسم. ولكن تبقى أبي الذي لم يكد يعيش كثيرا حتى توفاه الله أيضا، وورث الرداء للأبناء، العبد الفقير لله والأخ الأكبر وأما ترعاهما. بعدما انتقلت اللعنة من السلطان إلى الخادم المخلص، انتقلت إلى الابن الأكبر الذي قرر قتل نفسه حتى يفنى جسده كما فني جسد السلطان تماما، ويقوم الأخ الأصغر بدفن الرداء في أرض بعيدة ويكتب ما حدث بالتفصيل لعل ذلك الرداء يقع في أيدي أحد. مثلما تقرأ أنت الآن فأنت ممن يمتلكون تلك اللعنة، وإذا أردت التخلص منها فعليك بما فعل، إن الموت أهون عليك من العيش مع تلك اللعنة ومع ذلك الرداء. لن تستطيع العيش في عالمهم بضع ليالي. خلصت قراية الكلام ده وتنحت. يعني ايه؟ انا فهمت الكلام كله، لكن انا موت نفسي ليه؟ انا فعلا عايز اخلص، لكن ما موتش كافر، ما موت لي، انا ما عملتش حاجة وحشة لحد عشان يحصل لي كل ده. انا مش هموت نفسي، انا هقبل بالامر الواقع وهرضى بيه. انا مش عايز اموت، مش عايز لما اموت كمان انا اللي اموت نفسي. رجعت كل حاجة مكانها وقمت، قلت هنزل، انا مش طايق البيت، بس ما قدرتش، جسمي رجع يحرقني تاني. لازم العباية تكون موجودة في المكان اللي ببقى موجود فيه. انا مخنوق، انا عايز اقعد مع اي حد، مش كفايه عادتي من الشغل. انا هتصل باي حد يجي يقعد معايا، انا ولادي وحشوني، بس انا مش هضحي بيهم واجيبهم هنا. طب اكلم مين؟ هكلم سليم صاحبي في الشركه، هو يونسني شويه يقعد معايا بدل الخنق اللي انا قاعد فيها دي. اتصلت بيه وقال لي ان هو كمان قاعد زهقان ومش عارف يعمل ايه. قلت له خلاص تعالى اقعد معايا شويه. نص ساعة وكان باب البيت بيخبط، نص ساعة وكان باب البيت بيخبط. دخل وقعد يتكلم شوية واحكي لي مشاكله، وبعدين لقيته بيقول لي سيبك مني، انا انت فيك حاجة، ده مش ملل زي ما انت قلت لي في الموبايل، انت شكلك تعبان، مالك يا يحيى؟ قلت له لا يا عم مفيش، هيكون في ايه يعني؟ قال لي لا يا يحيى، انت عمرك ما خبيت عني حاجه، وبعدين شكلك غريب، في ايه؟ انا عمري ما خرجت سرك بره يعني. طب اقول له يمكن عنده حل. قلت له بص انا هحكي لك وعايز حل لاني مش عارف اعمل ايه. قال لي يا عم انت هتقلقني، احكي. قلت له طيب بص، بعد ما خلصت كلامي قال لي يحيى انت بتهزر صح؟ قلت له يعني انا تعب نفسي وعمال احكي لك كل ده عشان اهزر؟ قال لي ما هو كلام ما يتعقلش بصراحه. قلت له اللي حصل انا مش عارف الاقي حل، انا ما حكيتلكش عشان انا عايز احكي، انا حكيتلك عشان تشوف معايا حل. قال لي طب هي فين العبايه اللي انت قلت عليها دي؟ قلت له حطيتها في الصندوق وقفلت عليها. قال لي ايوه يعني فين هي؟ قمت وجبت له الصندوق. قال لي طب افتحه. قلت له لا، ادي الشاكوش عندك والمفك، افتحه انت لو عايز تفتحه. مسك الصندوق وقعد يخبط يخبط لحد ما فتحه. طلع العباية، بص لي وقال لي انت بتتكلم جد؟ قلت له بقول لك انا ما بهزرش. قال لي هو صحيح الجني بيحققوا اللي تطلبه؟ انا كنت عارف كده، واحد صاحبي قال لي. قلت له اللي تطلبه ايه انت كمان؟ انا عايز اخلص من اللي انا فيه. قال لي طب امال ايه؟ طيب قلت له ولا حاجه يا عم، خلاص انا مش عايز منك حلول خلاص. مشي. تاني يوم لقيته بيكلمني على الموبايل بيقول لي لقيت لك حل، انما ايه؟ هتبوس ايدي بعدها. قلت له حل ايه؟ قول. قال لي هقول لك بس لما اجي لك، خليك انت جنب العبايه، انا كلها ساعه واكون عندك. وقام قافل. فعلا كلها ساعة ساعة الا ربع وكان جه. دخل بسرعة قال لي هات العباية هات العباية. قلت له طب فهمني. طيب قال لي هاتها بس. جبتها له، طلع من جيب ورقة. قلت له استنى اقول لي هتعمل ايه الاول. قال لي يا عم افهم. انا رحت لواحد صاحبي بيفهم في الحاجات دي وكتب لي الورقة وقال لي روح اقرا على العباية الكلام ده وكل حاجة هتخلص. قلت له يا سلام بالسهولة دي؟ قال لي يا عم نجرب، هتخسر ايه؟ وبعدين ما يمكن تتحل، تكره انت يعني؟ طب اقرا. احد يقرا كلام حسيت ان هو اصلا مش فاهم. قلت له انت فاهم اللي انت بتقوله ده؟ وبعدين ما فيش حاجه حصلت يعني اهو. قال لي اتقل بس لما اخلص وبعدين نشوف. خلص كلامه قلت له ها. قال لي ها ايه؟ ما تبص على العبايه. قلت له عبايتي انت اصلا ايه ده؟ ايه ده؟ الرسمه بتاعت العبايه بتتغير. قال لي شكلها اشتغلت. قلت له اشتغلت انت كمان، هي لعبه؟ قال لي الرسمه اتغيرت. فعلا الرسمه اتغيرت تماما لحد ما ثبتت. قلت له افرد معايا العبايه كده. فرد العبايه قصادي على الارض. لقيت كلمه الحاجز اللي وضحت لما حطيت القلم اتغيرت. الكلمه اللي مكتوبه دلوقتي العهد. قلت له سليم شايف الكلمة؟ قال لي شايف انت عمايل اخوك؟ قلت له ايوه. ما هو وبعدين يعني حصل ايه كده؟ قال لي مش عارف بس انا ساعدتك اهو، عد الجمايل. قلت له عد ايه انت كمان؟ هو حصل ايه اصلا؟ انت بتنح ليه كده؟ في ايه؟ سليم سليم انت في ايه؟ قال لي بص هناك كده على الحيطة. بصيت لقيت مكتوب العهد. قلت له بركاتك شفت؟ قال لي شفت ايه؟ وايه اللي حصل يعني؟ قلت له معرفش بس شكله مش خير خالص. قال لي استنى بس، هو قال لي لو العبايه ما اتحرقتش بعد ما تقرا وكل حاجه خلصت في حل تاني. قلت له حل ايه؟ قال لي بص، هو قال لي الوشم اللي على صدرك ده، قلت له قبل ما تكمل شوف حل غيره، مش هينفع يتشال، مش هينفع يتشال لسبب بسيط، هو متعلق بالعبايه وطول ما العبايه موجوده هو موجود، مش هيروح غير لما هي تروح في 60 دقيقه. قال لي برضو في حل تاني، ما انا مش هسيبك لازم اساعدك. قلت له اسليم انا مش عايز اورطك في حاجه. قال لي يا عم لا توريط ولا حاجه، المهم تخرج من اللي انت فيه. انا عمري ما شفت اخ كده. قلت له انا مش عارف اقول لك ايه يا سليم بصراحه. قال لي ما تقولش حاجه، انا يهمني ايه غير مصلحتك بس. قلت له طب معلش هتعبك، بكره ممكن تعدي على الشغل وتمديلي على اجازه مفتوحه عشان انا مش عارف انزل الشغل، خايف تحصل مصيبه تتسبب في رفضي من الشغل. قال لي ما تقلقش انا هظبط كل حاجه. سليم مشي. قمت وقفت قدام الحيطه ورحت جبت فوطه وشويه جاز ومسحت اللي عليها ولقيته بيتمسح. خلصت دخلت انام، انا بجد تعبان وعايز انام. أول ما حطيت رأسي على المخدة نمت. صحيت على صوت دوشة وخناقة، بس باين عليها خناقة كبيرة. أنا مش هقولك أنا بحب أتفرج على الحاجات دي، بس قمت بصراحة معرفش إيه اللي قولني. أنا عندي شباك في أوضتي على الشارع على طول. قمت بصيت، لكن اتفاجعت. ما اتفاجعتش من الخناقة ولا من الناس اللي بتتخانق ولا الدم ولا كل ده، لا، أنا شفت اللي كانوا بيتخانقوا مش واقفين لوحدهم. شفت اللي كانوا واقفين جنبهم وعمالين يوسوسوا يولعوها أكتر ويقلبوا الناس على بعضيها أكتر، ومعرفش ازاي كنت سامع صوته عمالين يسخنوا الناس على بعض. ايه ده؟ ثانية واحدة، هو أنا لابس العباية؟ بصيت لقيتني فعلا لابسها، يعني أنا مش صاحي، أنا نايم. أنا نايم، أنا هقوم دلوقتي. ما قمتش، ما قمتش لأني فعلا صاحي، وفعلا في خناقة، وفعلا أنا لابس العباية. طب إزاي؟ وأنا واقف حسيت بحاجة اتحركت ورايا وخبطتني خبطة بسيطة كده. بصيت بسرعة، أنا أصلا لوحدي. لقيت اللي خلاني فعلا أحس إني بموت. لقيت مناظر واقفة قدامي، يعني أنا لو في العادي شفتهم كده متهيألي جملة إن أنا موت في جلدي دي ولا حاجة. مناظر أكتر بشاعة من اللي أنا شفتهم قبل كده، ولأول مرة يتكلموا كلهم. العاه عمالين يرددوا في الكلمة مرة واثنين وعشرة وما بيبطلوش. طب هو في ايه؟ وعهد ايه ده؟ انا بسأل مين محدش هيجاوبني. عدى 10 دقايق ولقيتهم كلهم بيركعوا على الارض وبينحنوا قدامي. انتوا بتنحنوا ليه انا؟ وفضلوا حنين ظهورهم كده لحد ما انا لا اراديا قلت انصرفوا. فمشيوا. يعني ايه دول بقوا بيسمعوا كلامي؟ قلعت العباية ورميتها وبدأت افوق من اللي انا كنت فيه، وعمال اقول خلاص هرتاح، كل حاجة هتخلص، انا ممكن اصرفهم بعد كده للابد واعيش مرتاح. الساعة كانت حوالي 10 الصبح. على الساعة 12 لقيت سليم بيكلمني بيقول لي بص يا يحيى، اعمل حسابك النهاردة على الساعة 9 بالليل هكون عندك انا وصاحبي اللي انا قلت لك عليه اللي اداني الورقة. هو قال لي قول لصاحبك ما يقلقش وكل حاجة هتخلص وبدون اي خسائر. قلت له سليم استنى بس احكي لك اللي حصل. قال لي انا عارف كل اللي حصل، اكيد خير، يعني انا من الاول قلت خير. المهم بالليل حاول تفضي الصالة عندك بس، عشان هو قال لي ان ده الشرط الوحيد. قلت له خلاص ماشي مستنيك. وفعلا الساعة 9 بالدقيقة كان باب البيت بيخبط، وكنت جاهز الصلاة فضيتها تمام، شلت حتى السفرة والانتريه دخلتهم جوه. دخل سليم ومعه واحد مش شكل بقى الشيوخ والدجالين، لا واحد عادي خالص لبسه عادي جدا. سلم عليا وقعد وقال لي حضرتك بس اختصارا للوقت ممكن العباية. دخلت جوه جبتها وطلعت بديها له، قال لي لا مش ليا انا، دي لحضرتك البس. قلت له البس ايه حضرتك؟ مش انت جاي هنا عشان تخلص كل ده؟ ايه لازمة ان انا البس العباية يعني؟ قال لي حضرتك لازم تكون لابس العباية، ولو ما لبستهاش مش هتعرف تخلص من اي حاجة. قلت له حاضر ماشي. لبست العباية بس المرة دي بحسيتش بحاجة بصراحة. طلع من جيب ورقة بص فيها شوية وبعدين اديها لي وقال لي اقرا اللي فيها بالحرف الواحد وبصوت عالي، وبلاش تغلط في تشكيل اي كلمة ولا توقف قرايه، وكل ده لمصلحتك يعني في الاول وفي الاخر. بصيت للسيم وغمز دي وقال لي اسمع الكلام، ما ديك شفت اللي عمل؟ قلت له ماشي هنشوف. وبدأت أعرف الكلام، احضروا الآن فإني سيدكم، احضروا إني لكم آمر ناهي، أجيبوني بكل ما أردت وأتوا طائعين مخلصين لسيدكم، أتوني من الأموال والحلي ما استطعتم. قلت له أموال إيه وحلي إيه؟ قال لي قلت لك بلاش توقف قراية لمصلحتك وبعدين هتفهم. أتوني من الأموال والحلي ما استطعتم، تأتوا مسيرين غير مخيرين، هذا أمر مني إليكم فأجيبوه. قلت له إيه اللي أنت كاتبه ده وخليتني أقوله؟ قال لي امال انت مفكر ايه يا ابني انت وقع لك كنز من السما وانت حمار، كل اللي يهمك تخلص. قلت له كنز ايه اللي كنت بتتكلم عنه؟ انا مش عايز حاجه. قال لي ليه ما فكرتش زي سليم؟ الراجل اول ما عرف مسك فيك بايده واسنانه، عارف ان ورا الموضوع حاجه محترمه. بصيت لسليم وقلت له انت بتبيعني؟ انت تسمع مني عشان مصلحتك وبس؟ قال لي كنت عايز نعمل ايه؟ انا سمعت ان هما بيعملوا اللي مفيش بني ادم يعرف يعمله، وبيجيبوا فلوس وعز ما يخطرش على بال حد، وانت صاحبي وقلت ان انت مش هتمانع. قلت له الورقه اللي انت كنت جايبها وقلت لي نحل بيها الموضوع؟ قال لي ما هي دي كانت اداه الربط اللي بينك وبينهم، انك تنشئ علاقه جديده بينك وبينهم. العهد يا يحيى. قلت له العهد يا سليم، انا ازاي بغبائي ما فكرتش ان الكلمه ممكن يكون ده معناها؟ قال لي ما انت مش همك حاجه، ما انت ما تعرفش العز اللي ممكن تبقى فيه من وراه. قلت له انت مصدق الكلام ده؟ قال لي وما صدقش ليه؟ وبعدين انا هخسر ايه يعني؟ انا بجرب، بس بجرب بقلبي، يمكن ربك بيرزق. لسه هقوله وانت كده تعرف ربنا؟ لقيت صدري بدا يوجعني وجلدي بدات احس اني بيتحرق ووقعت على الارض. قلت له شايف انت بتعمل في صاحبك ايه؟ قال لي معلش يا صاحبي دي فلوس برضه، ومش الف ولا اتنين، اكيد ملايين. عارف يعني ايه سليم هيبقى مليونير؟ قلت له ده اللي يهمك فلوس؟ اللي كان واقف معاه قال لي بص حواليك، شايف صحابك؟ انت اللي تقدر تشوفهم دلوقتي. ها قالوا لك هيجيبوا فلوس قد ايه وذهب قد ايه؟ بصيت حواليا فعلا لقيتهم بدأوا يجوا، لكن مش زي اخر مرة شفتهم فيها. المرة دي جايين وعلى وشهم علامات غضب ترعب، وجايين متوجهين ناحيتي انا. عايز اعمل اي حاجة، بدأت اتكلم واقول لهم انا والله العظيم ما طلبت حاجة، انا مش عايز حاجة، انا اسف. لقيت سليم بيضحك وعمال يقول لي انت خايف من خدامك يا يحيى؟ دول هينغنغوك، والله يا ريتني مكانك. قلت له يا ريتك كنت مكاني يا اخي. وقف يبص لي بنفس نظرة الغضب، مش عارف اعمل ايه، لكن انا بدأت ارجع لهم، سامحوني انا غلطان. سليم قال لي انت هتفضل ترجع وتتأسف كتير، مفيش وقت للنحنحة دي. قلت له انت تخرس خالص، ما انت السبب، انت اللي كنت عمال تتمسكن لحد ما تتمكن وتنول اللي انت بتدور عليه. انا مش واخد بالي ان اللي جاي مع سليم ده واقف عمال يقرا في كلام بصوت واطي. قلت له انت بتهبب ايه وبتقرا ايه يخرب بيتك؟ انت عايز تدمرني وخلاص؟ قال لي ادمرك وعيش انا يا اخي، وبعدين ما انت مش عايز تتكلم، سيبنا بقى نشوف شغلنا. في اقل من دقيقه كان المشهد كله بيتغير، سليم واللي معاه اللي سمعت سليم بيناديله محمود، الاتنين بيجروا على بره الشقه بكل خوف وجب. وانا عشان لابس العبايه فشايف ايه اللي مخليهم عاملين كده. كانوا نازلين ضرب فيهم، ضرب مش طبيعي، ضرب بجد يموت. جري وخرجوا وانا في ثواني قلعت العبايه. الكلاب خلوني اعمل معاهم عهد انهم يبقوا خدام ليه، وانا اصلا مش عايز كده. حاليا انا مش عارف اتصرف، خايف استعين بحد يطمع زي ما هما طمعوا. كل ده اصلا حرام، انا مش عايز استعين بالجن عشان يجيبولي فلوس او اي حاجه، ربنا هو اللي بيرزق مش حد تاني. يا رب انا مش طمعان في حاجه، انا بس عايز اخلص. عدى شهرين من الحالة المستقرة اللي كان قلقني، لكن برضو أنا كنت مطمئن وما حصلش حاجة. بعدها أنا اتجهت لربنا أكتر وتعلقت بالمسجد وبقيت ما فوتش صلاة غير لو لازم تكون في الجامعة. رجعت الشغل تاني والغريب أنه ما حصلش حاجة لما نزلت، حتى عارف أنا رميت العباية وما رجعتش. الحمد لله أنا عرفت حاجة، حاجة هي دي الغرض من القصة دي كلها. الغرض منها مش الخوف والرعب على قد ان الغرض منها هو اني عرفت ان كونك مع ربنا دي حاجة تخليك مطمن ومرتاح ومحدش يقدر يقربلك. قرب من ربنا، قرب من ربنا وخليه هو عونك وسندك في الدنيا دي، وصدقني مش هتخسر أبداً.